الكتاب موجود وزميل الاستاذ علي هيتولى الموضوع ده. هو انا بس هتكلم عن انه احنا طلعنا الكتاب يعني الدكتور فكري اندراوس بلاش بقى بحبش هو ما بحبش كلمه الدكتور. الاستاذ فكري اندراوس كان من بدري مهتم بهذا الموضوع واتفقنا معاه ان هو يكتب عن بوش سعيد واشتغل وخلص وبدأنا نطبع واحنا بنطبع فوجئنا بانه دكتور رشدي تركنا. ف يعني كان مناسب جدا انه الكتاب يطلع بهذه المناسبة. الاخ علي هيتكلم عن الكتاب. الاستاذ علي طبعا اغلبكم شافوا كذا مرة، هو المسؤول عن المكتبة والنشاط الثقافي في الدار و هيتفضل. طب فاكر تفضل هاي حبيبي؟ لا انا ما احبش اقعد في لا ما لازم عشان الكل على الطرف كل مساء الخير. بنرحب بكم في الدار ولازم اسجل الاول في لحظة على نفسي. انا كان ليا الشرف ان انا اتابع كتاب قبل طباعته وكان في اعتذار قدمته قبل كده لدكتور فكري. انا سالت نفسي يعني ليه بنتكلم تاني عن روجر سعيد؟ هل الموضوع يستحق؟ بعد ما خلصت الكتاب لازم اعتذر لدكتور فكري يعني اعتذر لنا كمان واعتذر لكم واعتذر للراحل العظيم طبعا دكتور روجر سعيد، لان فعلا كل ما تحدث عنه من اول كتابه عن شبه جزيره سيناء سنه 57 ما زال يصلح الان، وكل كتبه نفس الشيء. لما قريت الكتاب كان في مجموعه صفات اساسيه انا لاحظتها في شخصيه الدكتور رجل سعيد. اولهم واعتقد ان ده اكتر حاجه ميزته قدرته على التحدي بدون عنف، قدرته على البحث عن حلول بديله قصاد الاضطهاد في بعض الاحيان، قصاد الغيره من النجاح في بعض الاحيان، بشكل هادي جدا جدا ما فيهوش اي انزعاج حتى شخصي. ممكن يكون فيه تنبه ان ده شيء طبيعي بالنسبه للنجاح، والمساله بالنسبه له كانت الرغبه في النجاح مش الرغبه في دخول معاك، وقدرته على ان هو يلاقي دايما حل بديل يتوجه ليه عشان الهدف بتاعه يحققه. وهدفه هنا مش النجاح الشخصي، هو مؤمن بفكره معينه، مؤمن جدا بمصر وباهميه مصر وقادر باي شكل من الاشكال ان هو يوصل للهدف ده. في مجموعه نقاط كنت عاوز دكتور فكري يكلمنا عنها، اهمها كتاب الدكتور سعيد عن شبه جزيره سيناء من سنه 57. هو عرض طبعا المشاكل الخاصه بالمنطقه اللي كان حاططها المستعمر الانجليزي، لكن المشكله ان حتى بعد خروج المستعمر حتى الان ما زالت نفس المشكلة موجودة في سيناء. فضلت تفكير. شكرا. الحقيقة يعني لا شكرا. الكتاب ده الحقيقة مجهود جماعي. يعني أنا لو أشوف مثلا مين اللي سعيد في الكتاب ده أحب يعني عشان بس أقدره إن يعني أولا عائلة رشدي سعيد. الأستاذ حسين شعلان وعبد العزيز جمال الدين مدوني بمحاضر اجتماعات جمال عبد الناصر مع أعضاء اللجنة التنفيذية والأمانة العامة لاتحاد الاشتراك العربي. محمد أبو الغار مدوني بمحاضر بعض لقاءات رشدي سعيد في جامعة القاهرة. الدكتور مصطفى كمال السيد مدوني بمحضر. لا انا كنت فاكر ان انا صوتي عالي، اصل الحقيقه احنا في مصر هقول لكم حاجه، الصوت عالي في كل حته، فاحنا اصبنا بدرجه من الطرش بالاسف يعني. معلش طب يا سيدي معلش انا ما اترش انا عندي صوتك بقى. حاضر وصلت للنتيجه عشان انا خلاص اتفضل. وفي صبر الباقة هنا وسماح صباح يساعدوني في تجميع وطباعة بعض المقالات، وحمزة هنا ويصلح للغة العربية الهمزة اللي فوق السطر واللي تحت السطر، وكان وأخواتها وإن وأخواتها وكل الكلام ده. الحقيقة صعب إن الواحد يتكلم عن روتي سعيد لسبب بسيط، لأن ممكن واحد يجيب مقالة واحدة كتبها روتي سعيد ونناقشها وهتاخد ساعة. اللي أنا هعمله إن أنا هشوف أفكار روتي سعيد، بعض أفكاره المحورية، وبعد كده ممكن أتكلم عن محور أو اتنين، وبعد كده هبطل الكلام. يعني هبطل بعد حوالي تلت ساعة، عشان في ناس هنا يعرفوا أكتر مني عن روسي سعيد، وأحسن إن يبقى في حوار وكلنا يعني نشترك فيه. أنا هقول لكم إزاي عرفت روسي سعيد في الأول. أنا هجرت لأمريكا سنة 72، سنة 70 و 70 واللي حصل بقى سنة وصلت لبلد اسمها دالاس في ولاية تكساس، وتشاءت الظروف ان انا اعرف 5-6 جيولوجيين من تلامذة روشدي سعيد، منهم بهي عصام. الحقيقة انا ذهلت بمدى تقدير وحب التلامذة دول لروشدي سعيد، كانوا بيقولوا عليه شاعر. فانا الحقيقة قلت يعني الراجل ده بلش في الناس دي ولا عمل لها ايه؟ عرفته بقى بعد كده، ويعني مثلا على الاقل من 35 سنة، وسافرت معاه في الصحراء مع بهي عسوي، وكنت بقعد عنده في بيته وكان بيجي يقعد عندي. فالحقيقة اكتشفت ليه بعض تلامذته الحقيقة كانوا بيقولوا في شعر. الكتاب ده الحقيقة انا جمعت حاجات، بعض مقالات وبعض حوارات جارت معاه انا اعتقدت انها مهمة، وعلقت عليها تعليق بسيط. فهو الكتاب الحقيقة يعني يمكن مش عدل ان يتقال ان انا اللي كتبت الكتاب، لان الحقيقة انا ما كتبتش الكتاب. لو هنشوف مثلا بعض المحاور فكر روشدي سعيد، هنلاقي مثلا ان من الحاجات اللي واضحة ان ده راجل كان عنده طاقة على العمل يعني خرافية، لدرجة ان انا مرة سألت مراته وداد سعيد اللي هي استاذة فلسفة كانت في الجامعة الامريكية، قلت لها روشدي جاب الطاقة دي منين؟ قالت لي، بصيت لي كده وضحكت، قالت لي ده عنده طاقة تهد جبل. بس الحقيقة ما هدش، واعتقد ان هو يعني عمر وكتب كتير. دي حاجة. الحاجة التانية من مميزات روشدي سعيد انه كل ما كان بيتقفل في وشه باب كان بيقدر يفتح باب تاني. الحاجة التالتة مثلا الحقيقة اهتمامه بالشباب، واعتقد ان في حاجات كتيرة اتكتبت على الحكاية دي. لو نبص لمقالاته الحقيقة نلاقي ان يمكن اهم مقالاته اللي كتبها تهتم بالتعليم. روشدي سعيد كان له دور في السياسة، يعني اختير في مجلس الشعب او مجلس ما اعرفش كانوا بيسموه ايه، مجلس الأمة، وكان له دور مهم. حياته في الجامعة محور تاني، حياته في المساحة الجيولوجية ده محور تاني. مقالاته اختلفت وكتاباته اختلفت من زي الأخ علي ما قال بداية من 57 بكتاب عن سينا، وانتهى ب يعني آخر مقالة موجودة في الكتاب عن استخدام الدين لتأييد استخدام العلم لتأييد الاتجاه السلفي للدين. خلينا بقى نبتدي مثلا نشوف، يعني أنا هتكلم دلوقتي على كام حاجة ومش هتعدى 20 دقيقة، وبعد كده يعني أتمنى أن يبقى حوار كلنا نشترك فيه. هبص في أول حاجة، روشدي سعيد علاقته إيه بالشباب؟ فهرجع لمقالة كتبها بهي عسوي في احتفال عيد ميلاده 80، ودي الحقيقة بتدي فكرة كويس قوي عن رشد سعيد الإنسان. بيقول ايه بقى؟ دخل علينا الدكتور رشد سعيد محاضرا في السنة الثالثة مدرسا لعلم الحفريات، وكانت المحاضرات أشبه ما تكون بندوات ثقافية لا محاضرات متخصصة. كانت المادة العلمية تحتل أقل من نصف المحاضرة قليلا، بينما تستحوذ الثقافة العامة على بقية وقت المحاضرة، وكلنا نأمل ألا تنتهي المحاضرة، فالحديث أكثر من شيق والروايات مثيرة ومبهرة. استرسل بقى بهي عسوي في الحكاية دي وكتب كتير، إنما أنا مش هتكلم أكتر من كده. الحقيقة كمان اللي أجز الحكاية دي واحد صحفي اسمه محمود رضا في الجمهورية سنة 65. قال إيه بقى محمود رضا؟ بيتكلم عن رشدي سعيد، بيقول عرفته قبل أن يصبح عضوا في الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي، وكان لقائي الأول معه في غرفة مكتبه الصغير المتواضعة في مبنى كلية العلوم، حيث كان أستاذا للجيولوجيا. لم يكن وحده في ذلك اللقاء، كان يجلس حوله بعض أعضاء هيئة التدريس، وكان سعيدا وهو يقدمه لي الدكتور فلان الفلاني تلميذي، وهو أول من التقيته بعد عودتي من أمريكا، وقد أصبح أستاذا مساعدا وتفوق علي في كذا وكذا. الدكتور فلان الفلاني مدرس وقد قدم أبحاثا قيمة كانت محل تقدير كبير. ويسترسل بقى الأستاذ محمود رضا في المقالة ده، وفي الآخر بيقول إيه؟ وأعجبتني طريقة الدكتور رشد سعيد في تقديم زملائه ومعاونيه، شعرت بأنهم قريبون إليه، يقدرهم ويعترف بدورهم ويعلن نبوغهم، وتلك أمور لا تتوفر عادة في العلماء. هذه الملامح الشخصية لاحترام الآخر جزء من تربية الإنسان منذ الصغر، ومن الصعب تغييرها. فكر حسن كتب مقالة برضو في احتفال رشدي بعيده 80، عنوان المقالة بيقول ايه؟ بيقول شاب في سن 80. يعني خلال معرفتي لرشدي سعيد الحقيقة كان ممكن يقف يكلم واحد حارس عقار او فلاح بسيط ويسأله أسئلة ويسمع منه ويحاوره في حاجات، فهو الحقيقة كان عنده قدرة بديعة ان هو يتواصل مع الناس. والحقيقة المقالة اللي كتبها بهي عسوي مقالة بديعة وتستحق الحقيقة القراية. في حتة تاني بتوري وجه تاني الحقيقة من رشدي سعيد، وبرضو كتبه بهي عسوي في يوم رياضي. كانت العادة أن يشترك الأساتذة مع الطلبة في بعض الأنشطة، ولم يكن للأساتذة فريق خاص بهم ينافس فريق الطلبة. وفي أحد المرات كان رشدي سعيد حكما بين الأساتذة والطلبة في كرة السلة، ولاحظ تفوق الطلبة كثيرا بفارق كبير على فريق الأساتذة. مال رشدي سعيد ميلا كبيرا لمساندة الأساتذة، وكان مع كل صفارة ظالمة للحكم تتصاعد الاعتراضات والصيحات من جانب الطلبة بالملعب والمتفرجين ممن يشاهدون المباراة. وكان الحكم اللي هو رشدي سعيد يمتص الاعتراضات بلباقة شديدة تتعالى معها صيحات الجانبين واستحسانهما. ده وجه من رشدي سعيد. الوجه الثاني اللي ممكن نتكلم عنه مثلا حياته في الجامعة. يعني هو جاء من أمريكا من جامعة هارفارد، وابتدى ينشر أبحاث قبل ما يجي مصر. فجاء مصر وتوقع ان هو هيقدر يعمل معمل ويستمر في نشر الأبحاث. العملية دي كانت صعبة لأن الجامعات فقيرة، وما كانش ممكن انه يأسس معمل لأن الـ يعني ما كانش فيه ميزانية للحاجات دي. فعمل ايه؟ قدر يجيب تمويل من الخارج، غالبا من شركات البترول، لأن شغله له علاقة بشركات البترول في الوقت ده. فأصبح الحقيقة المعمل بتاعه معمل مرموق، واهم برضو حاجه تميز المعمل بتاعه ده ان هو كان زي ممكن تقول عليه نادي ثقافي. اللي حصل ان كان في رئيس القسم بتاع الجيولوجيا كان راجل اخوان مسلمين وكان متعصب، فابتدى يضايق رشد زايد، فضايقه بان هو ما يخلوش يدرس كتير. يعني في سنه من السنين رشدي قال ان هو كان بيدرس ساعه واحده باين في الترم ولا في السنه مش متذكر. فعمل ايه بقى رشدي سعيد؟ استغل الوقت ده ان هو يكتب كتاب جيولوجيا مصر، وكتبه بالانجليزي واتنشر من السفير بابليشنج هاوس، وده يعني تعد احسن دار لنشر الكتب العلميه. وكانت نتيجة ده إنه خد جائزة دولة من جمال عبد الناصر في أوائل الستينات. الحكاية دي نقلت رشدي من المحلي للعالمي، وأصبح أستاذ معروف خارج مصر. استمر رشدي في الجامعة لحد تقريبا أواخر صلح لي يا بهي امتى؟ 67 يعني بعد الحرب. ساب الجامعة 68. في الوقت ده رشدي كان بيكتب الحقيقة مقالات طويلة ومقالات ليها معنى وليها دبث ومقالات فيها أبحاث كتير. ابتدى الإعلام يلاحظ رشدي، والحقيقة كان بيكتب كتير من مقالاته في صفحة الرأي في الأهرام لما كان الأهرام جورنال من أحسن الجرايد اللي موجودة في مصر في الوقت ده. ساعد الحقيقة كمان رشدي سعيد أن علاقته بهيكل أصبحت قريبة، وهيكل قدر طاقة وموهبة رشدي سعيد. ابتدت مصر في الوقت ده تعمل برلمان، وكان في انتخابات، فالانتخابات دي ما نجحش فيها ولا واحد قبطي. فكانت النتيجة ان جمال عبد الناصر غير الدستور عشان يسمح بتعيين 10 من الأعضاء، وكانوا 10 دول أقباط. يعني بالأسف الحقيقة ده ما كانش حل لمشكلة. يعني المهم بتسكت وهي بقى عايز تتكلم، ما تيجي تتكلم انت بتتكلم اهو، هنتكلم اتنين. انا حابب السماعات كويسه عشان اسمعها. ليه بس؟ السماعات القرايه. المهم ان هو دخل مجلس الشعب، وبعد فتره بسيطه اختير، واعتقد ده برضو بتاثير محمد حسنين هيكل، عشان يبقى في اللجنه التنفيذيه العليا اللي فيها جمال عبد الناصر. ففي الفترة دي المركزية. ففي الفترة دي الحقيقة رشدي ابتدى يبقى كمان مهم أكتر من إن هو بس عضو في مجلس الشعب. أنا الحقيقة نقلت حوار أو ما كتبته محضر، شكرا، محضر اجتماع اتعمل في الوقت ده ونشرته مجلة الطليعة. مجلة الطليعة طبعا كانت تحت تأثير محمد حسنين هيكل. لو نبص الحقيقة انا نشرت ده مع ان المحضر طويل، انما نشرته لسببين. السبب الاول ان بتوري ازاي جمال عبد الناصر كان تفكير جمال عبد الناصر في يعني ايه ديمقراطيه بالنسبه لجمال عبد الناصر، وبتوري كمان يعني ايه ديمقراطيه بالنسبه للعسكر اللي كانوا معاه، ورشدي سعيد كان موقفه ايه. اذا بصينا لعدد المداخلات اللي كانت موجوده هنلاقي مثلا ان جمال عبد الناصر كان له حوالي 27-28 مداخله. عبد الحكيم عامر اللي هو الرجل الثاني اعتقد كان له مداخلتين اتنين وما لهمش اي معنى، وكان من سبيل بس انا موجود. زكريا محي الدين نفس الحكاية. علي صبري نفس الحكاية. حسين الشافعي كان له 7 مداخلات وهو كان المقر بتاع اللجنة. رشدي سعيد كان له 10 مداخلات. يعني هو أكتر واحد تداخل مع جمال عبد الناصر. والحقيقة يعني دي بتوري إنه رشد سعيد ما كانش تنقصه الشجاعة. إذا بصينا لمحور تاني يعني خلينا نبص على بعض المقالات اللي كتبها رشدي في الأهرام. وأنا هبص الحقيقة على مقالة واحدة اللي هي اتنشرت في سنة 67 بعد حرب 67 على طول. أهم حاجة في المقالة دي إن رشدي الحقيقة كان ناقد للنظام وقال إن الحل الصراع بيننا وبين إسرائيل ما هو صراع عسكري، ده صراع حضاري في أساسه. وكان له نقد في حاجات كتيرة للنظام، ودي اتنشرت تقريبا بعد شهر أو اتنين من النكسة. الحقيقة المقالة دي كانت مقالة مهمة، والأهرام أعاد نشرها في كتاب تحت عنوان 100 عام من تاريخ الأهرام. فجابوا 100 كاتب في الفترة دي هي، وكان رشدي سعيد، مقالة رشدي سعيد دي واحدة من المقالات دي. إذا بصينا لمقالاته في مقالاته عن التعليم، لأن الحقيقة من الحاجات المهمة جدا اللي كتبها رشدي سعيد مقالاته على التعليم. خلينا أقرأ لكم بس العناوين المقالات: الجامعات والبحث العلمي، دور البحث العلمي في بناء المجتمع الحديث، تنظيم القيادة العلمية لمجتمعنا الجديد. ودي حاجة مهمة جدا اللي بعدها دي: العلم ليس عبقرية فردية ولكنه تركيب اجتماعي يحتاج لتنظيم وقيادة. كتب مقالة تاني: أضواء على البحث العلمي في مصر، ضرورة خلق أكاديمية للعلوم لرفع مستوى البحث العلمي، فلسفة جديدة للتعليم الجامعي نابعة من حياتنا الاجتماعية، الباب المفتوح والباب المسدود في التعليم الجامعي، قضية تحدي العصر وتجنب أن تتحول كتلة المنتجين إلى مستهلكين. وبعد كده كتب كان في حوار أنا سميته زيارة بعد نصف قرن. الحقيقة رشدي من الخمسينات والستينات كانت نظرته للجامعات إن الجامعة الأعداد الكبيرة كانت جاية، ودي مش بس في مصر، في كل العالم. فهو ما اعترضش على ان يبقى عندنا جامعات الاعداد الكبيره، وتدارك في نفس الوقت ان جامعات الاعداد الكبيره المستوى بتاعها هيبقى اقل. فاقترح حاجتين: اول حاجه ان الخريج الجامعه لازم يعاد تدريبه في مجال عمله، ودي حاجه الحقيقه بتتعمل في كل دول العالم. الحاجه الثانيه ان البلد ما زالت محتاجه الحقيقه لابحاث، مراكز أبحاث. فاقترح أن تتعمل مراكز أبحاث متخصصة لحاجات معينة. ولو نبص مثلا، ودك الحقيقة كان تفكيره طول الوقت، يعني اللي عمله في المساحة الجيولوجية نفس الحكاية، الكتابه اللي كتبه عن شبه جزيرة سيناء واللي هو 12 سنة بعد سنة واحدة من حرب العدوان الثلاثي في 56، كان أهم حاجة في الكتاب أن هو جمع المعلومات اللي نعرفها واللي هي قليلة، إنما اقترح إن إحنا لازم نعمل مركز أبحاث متخصص لشبه جزيرة سيناء. إذا حبينا نبص، أنا فاضل لي مثلا بتاع 5 دقايق فمش هتكلم كتير. ليه بس؟ طيب خلينا أقول آخر حاجة الحقيقة عملها في اتكلم عن التعليم فيها، كانت في جامعة القاهرة سنة 2005، وأقيمت ندوة بجامعة القاهرة قدم لها الدكتور محمد أبو الغار، الذي قال إننا مجموعة ديمقراطيين نسعى لإقامة جامعة ديمقراطية مستقلة. كان أول المتحدثين في هذه الندوة هو رشدي سعيد. مع مجموعة من الأساتذة المرموقين والمهتمين باستقلال الجامعة وحرية الفكر. قال إيه بقى رشدي؟ في أنا هقرأ حتة صغيرة من الكلام اللي قاله رشدي، والحقيقة كلام مهم، لأن البحث العلمي عندنا مرتبط بسياسة الدولة. أكد رشدي سعيد أن البحث العلمي في مصر يمر بأزمة كبيرة، وأرجع تلك الأزمة إلى أزمة النظام الاقتصادي الذي أخذت به مصر منذ منتصف السبعينات، الذي كرس الاعتماد على استيراد العدد والمواد والعلم والنتائج العلمية، فيبدو هذا حلا سهلا وأقل تكلفة من الاستثمار في البحث العلمي، إضافة إلى جو من التخلف العلمي والثقافي الذي يعم المجتمع، مشيرا إلى أن جو التخلف هذا قد تغلغل في الجامعة بعد مذبحتي 54 و 64. وأوضح رشدي سعيد ارتباط تطور البحث العلمي في مصر بمحاولة بناء اقتصاد وطني، ففي القرن 19 وبدايات القرن 20 نشطت الأبحاث الزراعية التي عملت على استمرار تفوق القطن المصري في الأسواق، ومع بدء دخول مصر في عصر الصناعة في النصف الثاني من القرن 20 زاد الاهتمام بالبحث العلمي، واهتم الباحثون بمعالجة الخامات اللازمة لصناعة الزجاج والصيني والحراريات، وهي الصناعات التي كانت قد بدأت في ذلك الوقت. في تلك الفترة كان مستوى البحث العلمي من ناحية التجهيزات والمعامل ومستوى الأبحاث يضاهي مستواه في الدول المتقدمة، وانتعش البحث العلمي أكثر في نهاية الخمسينات وخلال الستينات. أنا حنقل دلوقتي وحتكلم ببساطة جدا وبسرعة جدا عن المساحة الجيولوجية، إيه اللي حصل له في المساحة الجيولوجية وعمل إيه. أنا الحقيقة هأقتبس هنا حاجات كتبها عاطف درجير في ملزمة ظريفة عملتها جمعية مصر الخالدة للعلوم. ببساطة كده عمل ايه بقى رشدي سعيد في المساحة الجيولوجية؟ اولا استحدث هيكل اداري تنظيمي. ثانيا استخدام قطاع التوثيق المعلوماتي ضمن برنامج تطوير جذري لمكتبة المساحة الجيولوجية، فبعد ان كانت عبارة عن حجرتين بسيطتين، واحدة لكل من المراجع العلمية واخرى للدوريات، اصبحت مكتبة المساحة تتكون من عشرات الحجرات تضم كثيرا من الأفرع في المعلومات، وعلى رأسها التوثيق، حيث تم جمع الأعمال والأبحاث الجيولوجية في مصر سواء من داخل الجهاز أو من خارجه. نمرة ثلاثة تطوير إمكانيات وقدرات المكتبة، ومن خلال هذا الجهد انفتاح معلومات مكتبة المساحة الجيولوجية المصرية على العالم. نمرة 4 إنشاء قاعة محاضرات تساع 300 واحد. عمل مؤتمر جيولوجي سنة 71 وكان مؤتمر عالمي. رفع الكفاءة والتدريب. عمل منذ سنة 70 على إصدار حولية، يعني عمل الحقيقة مجلة علمية للمساحة الجيولوجية. وأنا الحقيقة في الكتاب آخر صفحتين فيهم حطيت صورة أول مجلة، أول عدد طلع من المساحة الجيولوجية، وقدامها برضو عمل تاريخ المساحة الجيولوجية، ودي تدل على اهتمام رشدي الحقيقة بالبحث العلمي. يتهيألي في محور الحقيقة كمان مهم، السلطة في حياة رشدي سعيد. يعني ده إنسان اشتغل في الحكومة المصرية لمدة 30 سنة، فكان له احتكاكات وصعوبات مع السلطة، بس الحقيقة مش هتكلم عنها بقى عشان أنا أحب إن احنا نشترك في الحكاية دي. في بس عشان نديكم فكرة عن حاجة حصلت في المساحة الجيولوجية برضو، لما عاطف صدقي مشي جه واحد ظابط مهندس اسمه علي والي، وعلي والي كان في البترول. ما كانش ظابط. ما كانش ظابط؟ كان مهندس. كان مهندس ضابط. لا ما كانش ضابط. مسك بعد كده مسك وزير بترول. اه. فهو كان بيدير البترول في مصر. جه وقعد يعني ترتب لقاء من اكوردنج يعني رشدي سعيد قال ان اللقاء ده اتدبر من وراه وجاه علي والي وابتدى يلقي محاضره على الناس اللي قاعدين اللي هم اغلبهم جيولوجيين وجاب معاه ناس من البترول يقولوا للجيولوجيين يعملوا ايه وما يعملوش ايه. فرشدي سعيد على حد قوله قال انا كنت على وشك ان انا اسيب الاجتماع انما في الاخر قعد وكلم ورد عليه وقال له يعني انا بستعجب انك انت تيجي من غير ما تشوف احنا بنعمل ايه وتنقضنا. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ينقصه كتير وابتدى يشير ان في ناس ده فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا وقال له في الاخر انا كنت اتمنى انك انت تيجي تسأل وتشوف الاول قبل ما تلقي احكام جزافية. والحقيقة رشدي احترم علي والي لانه فعلا عمل كده جاه بعد كده وزاره وشاف الحقيقة المساحة الجيولوجية بتعمل ايه واعتذر لرشدي وقال له انا الحقيقة كنت متأثر بالشكاوي اللي جاتني ووراله فعلا ملف في تقارير لا التقارير مخابرات وحاجات زي كده وشكاوي وشكاوي اصحاب بعد كده يعني ما هو بقى اصحابه هو قايل كده رشدي قايل كده في كتاب. فالحقيقة دي بتخلينا نفكر في حاجة اسمها الحقيقة احنا عندنا هنا الموظفين بيتكتب عنهم تقارير سرية وده يعني حاجة مذرية مفروض ان احنا نلغيها تماما. يعني الموظف اللي اتعمل عليه تقرير مفروض يتقال له والله انت انجزت في كده وعندك قصور في كده ونتوقع انك انت تتحسن في كده انما التقارير السرية دي يعني مفروض انها تتشال تماما. وانا احكي لكم حكاية حصلت معايا. انا كنت موظف وزارة الزراعة وكان رئيسي راجل كويس قوي اسمه محمد عبد المجيد سليم وقال لي بعدين يعني بعد سنين قال لي انت اول ما جيت في اول سنة كتبت عنك تقرير واديتك امتياز راح للمدير فالمدير قال له اذا كنت ده هتديله امتياز يبقى انت انا هدي لك ايه. فالراجل قال له والله انت قايل لي تقيمه على 1 2 3 4 وانا قيمته وده هو. فقال له والله انا مقتنع ان ده يستاهل كده اذا كنت انت عايز تشيلها تنقصها نقصها انت بمعرفتك انا ماليش دعوه بيه. اللي حصل بعد كده بقى بعد كام سنه كمان وزير الزراعه قرر ان هو يدي علاوه شهر للناس اللي جايبين امتياز فانا ما خدتش العلاوه دي فاتضح ان انا مش واخد امتياز والرئيس بتاعي هو نفس الرئيس انا قال لي انا مدي لك امتياز فقلت له طب نعمل ايه. في الوقت ده الحقيقة أنا كنت على وشك أن أروح أمريكا فما اهتمتش بيها قوي إنما اللي عملته الحقيقة إن قلت له طيب اكتب جواب وأنا هاخده وأودي مش لرئيسي ولا رئيس رئيسي واحد كبير في الوزارة. فلما دخلت له قلت له حصل كذا وكذا وكذا قال لي مش معقول وراجل كان كويس قوي وراجل مهذب جدا. قلت له طب وإذا كان ده اللي حصل بإيه رأيك؟ قال لي اكتب لي مذكرة. قلت له مذكرة أهي ورحت مديها له وانا الحقيقه يعني ما اهتمتش بيها بعد كده لان كنت ماشي. انما التقارير السريه وان تتبعت شكاوي في واحد من غير ما يتحقق فيها يعني دي ماساه النظام المصري يعني دي ماساه في استخدام السلطه. اعتقد ان حاجه كده ويسعدني اذا كان اي حد له تعليق او يحب يشترك وانا مش بالضروره هجاوب على الاسئله يعني انا بس هبقى يعني مودريتور للجلسه. اتفضل. يعني عشان فتح النقاش انا مش هقول رايي هي اللي انا هقوله عباره عن زي ما بيقول الازهريين حاشيه على المتن الذي تفضل به صديقي العزيز دكتور فكري امراوش. الحقيقه يعني الدكتور رشدي سعيد بعد سيادتك قلته خصوصا الجوانب العلميه كان بيتمتع ببعد إنساني وبعد تواصلي. دفء التواصل دي مسألة قيمة إحنا في مصر يمكن عندنا كتير منها لكنها دفء التواصل الموضوعي بمعنى أنك عندما تجلس إليه يسعدك وفي نفس الوقت تستفيد منه. والميزه الاخرى انه كان زي ما بقول انا طبعا شفته في مراحل تقدر تقول على مدى العشر سنوات الاخيره، وكان الفضل في ذلك الى استاذي انا وعمي اللي علمني ماي يعني منتور الاستاذ محمد عوده عليه رحمه الله الكاتب الكبير الذي كان دائما يجمعنا اول ما يجي الدكتور رشدي يتكلم يقول خلاص هي الدكتور رشدي، فنقضي ليالي جميله جدا وعديده في بيت عم محمد عوده المتواضع في الدقي او في بيت صديقي العزيز الاستاذ المرحوم برضه يوسف الشريف الكاتب الفيروز اليوسف، وكان صديق عزيز جدا على الدكتور رشدي، او في بيت الفقير احيانا الدكتور رشدي والدكتور عوده. اللي عايز اقوله ايه؟ اللي لفت نظري طبعا انا ما بفهمش في موضوع الجيولوجيا ومش الجيولوجيا، لكن رشدي سعيد عندما كان يعني ندعو في محاضرات اخرها كان محاضره في نقاب الصحفيين في منتدى محمد عوده بعد ما توفى جبناه، اهتمامه بالبعد الاجتماعي الاقتصادي في المجتمع المصري. يعني هنا بقى العالم المتخصص الى على مستوى الدولي، وانا عارف ده وعارف قدره حتى في المانيا والكتابات اللي عامل عليه، انما اهتمامه بالسكه دي وده موجود في الكتاب بتاعه اللي هو قصه حياه وفي الكتب الاخرى، استخدم حتى تعبيرات اصبحت الان جزء من مفردات الخطاب العام السياسي، وهو تعبير الفئه الطافيه في المجتمع المصري والفئه الغارقه، وربما ده ايضا مرتبط بخلده وجدانه الجيولوجي. يعني ازاي هو بيكلم كده؟ احنا بنقسم المجتمع الى يمين وشمال، وبنقسم المجتمع الى طبقات المعدمين وطبقات المسيرين، لا هو فكر بالسكه الثانيه، فكر ان هناك فئه غارقه واخد بالك، ودي مساله يعني ايه بشعه، وفقه يا دوبك طافيه اللي هي ممكن يكون الميدل كلاس الموجود، واحنا دلوقتي ايه ساعات بنطلع وممكن ننزل الوقت في الفتره دي بالسعر واخد بالك. الحاجه الثانيه اخر مره شفناه كنا في عند حمروش الله يرحمهم جميعا بقى الاستاذ حمروش في الاسيوي الافريقي، وكان الحديث عن هل تدخل مصر عصر الطاقه النوويه، وهو الحقيقه الدكتور رشدي كان يعني زي ما تقول ايه ادهش او صدم الحاضرين بتحذيره ان مصر لا تدخل عصر الطاقه النوويه على الاقل في المرحله، الكلام ده كان حوالي 5 سنين. ليه؟ قال الطاقه النوويه مشاكلها لو حدث تسرب اشعاعي في بلد مش عارف يدور اي حاجه خالص في الوطن في مصر بعد ما تدهولت الدوله وقعت من حوالي 5 سنين، وبالمناسبه ما زالت بتقع حتى هذه اللحظه اللي بتكلم فيها، فهذه مساله لا يحمد عقباها. إذا حصل تسرب شعنوي يبقى والله ما تقدر تعمل أي حاجة. فيا ناس الأول فكروا في العواقب قبل ما تدخلوا هذا العصر بكل تحدياته وبكل مشاكله. المهم إنه العالم النووي العالم الجيولوجي ده لما كنا بنتابعه في كتاباته وكنا بنتابعه هو بالمناسبة عشان أصحح نفسي أنا دكتور هو كان عضو الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي. مظبوط. الأمانة العامة هي قيادات الاتحاد الشرقي، وكان ده موقف كل واحد بدرجة وزير درجة، لكن كان دول هم فعلا الناس اللي هم بيدوروا حركة المجتمع مع جمال عبد الناصر في تلك الفترة، وأنا أنا واحد من الناس يعني اشتغلت في أمانة الشؤون العربية واخد بالك، وفعلا شفت قد إيه كان ده ميكانيزم هو ده فعلا اللي كان بينتقل بالوطن في تلك المرحلة إلى مراحل أحسن وأفضل، وإلى جانب إنه كما كنت أعلم لأنه يعني من خلال العلاقات والمعلومات التي كانت متوفرة لنا في شرخ الشباب كنت أدرك تماماً وإنه كيف إنه جمال عبد الناصر على وجه التحديد كان يكن احتراماً شديداً وعميقاً وخاصاً لرشدي سعيد حقيقي. وإنت عارف إيه عبد الناصر كان يعني بيتفرد من مجموعته، وزي ما حضرتك أشرت دي إشارة مهمة جداً إنه هو الوحيد اللي فاهم في العملية والوحيد اللي بيقرأ والوحيد اللي عايز وعنده جلد شديد على القراءة لدرجة واحد زي حالاتي بتاع بياخد 20 جنيه ولا 30 جنيه مذيع منتدب لمكتب كمان عبد الناصر للشؤون العربية يكتب دراسة وفجأة إن عبد الناصر قراها واخد بالك وإيه ومعلم عليها، أنا عندي الحاجات ده دلوقتي للتاريخ يعني واخدها جد قوي، ولذلك هو الوحيد اللي كان يعرف بالتالي بقى يعني إيه رشدي سعيد قدر رشدي سعيد، ويقولوا في فلان هاتوا عزيز صدر هاتوا كمان رمز ستيل دول كانوا اساتذه، لكن يعرف الشخص اللي يعمل كونتريبيوشن، وبالتالي في هذه الفئه من مثقفي مصر العظام في تلك المرحله الذين شاركوا في بناء مجتمع وحضرتك اشرت الى ان احنا في الستينات اخر خمسينات والستينات كانت مرحله صناعه، مرحله بدايه صناعه، وانت في الستينات عملت طياره نفاثه مع الهند اسمها القاهره بالمناسبه، ودي موثقه بس بتتنسي دلوقتي. في الستينات كنت زي كوريا الجنوبيه، في الستينات كان معدل التنميه بتاعك 6.7، البنك الدولي اللي قايل مش انا اللي قايل، فباقي العالم كان 2.3. المهم اللي انا عايز اقوله ان هذه المجموعه وهذه الفئه من العلماء الكبار في مجالات مختلفه هم الذين استطاعوا ان يعملوا تيك اوف لمصر اللي انضرب طبعا في 67، ومع ذلك لم يفت ذلك في عضوتهم واستمروا. ومنهم رجل زي رشدي سعيد، سافر لما كنا نشوفه في فرجينيا زي ما تشوف في القاهره، هموم مصر جزء من همومه، وهذه مساله لابد فعلا ان احنا يعني انا بس عايز اعلق على الحته دي. هي اخر مره خلصت وحضرتك اتفضل بقى اعلق. لا تعليق صغير قوي، انا اخر مره شفت مع رشدي سعيد كنت انا ومحمود الشاذلي، وخرج من الاوضه بتاعته وبيسحب خرطوم الاكسجين، واول ما قعد في الركن بتاعه اللي هو زي خان الخليلي كده، اول سؤال ساله قال ايه؟ ايه اخبار مصر؟ والحقيقه عشان اديلك كمان فكره اكبر من كده، واحنا قاعدين بنته طبيبه كانت قاعده فوق كانت بتغني ايه؟ مصر ياما يا بهيه يا مطرحه وجلابيه. لما قامت الثوره البنت دي الدكتوره جت وقعدت في التحرير. فدي الحقيقه عيله رشدي سعيد، وازاي كان هو عايش، يعني هو عاش في امريكا عدد من السنين، انما كان الحقيقه كانت مصر هي اللي بتأثر عليه. يا صحيح. اتفضلوا. ها يا جماعه. انا عايز بس يعني الايه؟ توخينا الدور على العلاقه اللي تجسدت في حياه الدكتور رشدي سعيد ما بين ان العلم مش مجرد عمليه بتتم داخل المعمل بعيد عن هموم الوطن الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه، لان احنا يعني تعرضنا خلال ال 30 40 سنه الاخيره لنوع من التجريف داخل الجامعات، ان انت تلاقي دكتور متخصص في مجاله البحثي العلمي وليس له اي علاقه بهموم الوطن العامه سياسيا اجتماعيا ثقافيا. دلاله ده بالنسبه لرشدي سعيد واهميتها في الوقت اللي احنا بنعيشه دلوقتي. الحقيقه هو كتب كتير في الاهرام بالذات وفي صفحه الرأي. يعني شوف بعض المقالات اللي كتبها بتقول ايه، دور البحث العلمي في بناء المجتمع الحديث، وفي واحده تاني بتقول العلم، ودي مهمه جدا، العلم ليس عبقريه فرديه ولكنه تركيب اجتماعي يحتاج لتنظيم وقياده. في مقالات كتيره هو الحقيقه اهتم بالنقطه اللي انت بتقولها دي. ده تجاوب سؤالك يعني ببساطه بقدر الامكان ولا انا ما فهمت سؤالك؟ تفضل. يعني طبعا شاكرين للدكتور فكري اندراوس على الكتاب الجميل اللي هو عامله. انا بصيت على الكتاب ويعني شايف خدمه كبيره جدا اللي عاوز يعرف رشدي سعيد. يعني أشكرك. يمكن انا متابع الدكتور رشدي وتعرفت فيه برضه بيه في اخر 10 سنوات، لكن يعني ممكن ترجع لسيرته الذاتيه او كتابات الاخرين عنه او بعض كتاباته، لكن انت جمعت لفيت الفيل في منديل زي ما بيقولوا، وده قيمه هذا الكتاب، يسهل الحديث والتحليل وصبر اغوار رشدي سعيد. الحقيقه دكتور رشدي زي ما قال الاستاذ جمال، يعني هو يعني عالم مصري متخصص ورجل كفؤ متعدد الجوانب، واحد الجوانب بتاعته الجانب الخاصه بالسياسه والعمل العام. المساله كانت غير قاصره فقط على التعليم، ولكن هو من خلال شغله في مجلس الامه ومجلس الشعب فيما بعد وضع تقريرا هاما جدا عن مدى تدهور حاله الوحده الوطنيه في مصر. التقرير يلقب بتقرير العطيفي مظبوط. والحقيقه التقرير من اهم التقارير و انا كتب مكتوب عنه على فكره ونصه الكامل ممكن نلاقيه في كتاب لغالي شكري عن الثوره البيضاء في مصر. وبيتعرض لكيف بدا الشرخ يتسع في نسيج المصري بين المسلمين والاقباط وبشكل واضح وبشفافيه شديده للغايه. المساله الحقيقه الثانيه، دكتور رشدي كان راجل يستشكي في المستقبل وكان مهموم فعلا بمصر زي ما انت بتقول، يعني هو من طرح شعار جعل الدلتا محميه طبيعيه ونقل المصانع الى الصحراء. الحقيقه الراجل كان شايف كتير، شايف المصيبه اللي بتحصل في الوادي، تضيع ارضه والتي لا تقدر بثمن، وفي نفس الوقت اللي كان نقل المصانع للصحراء جنب منابع الغاز او الطاقه كان سينشئ مجتمعات جديده ويحل مشاكل كثيره في مصر. الدكتور رشدي برضك موقفه من تشكي كان عنيف، كان عنيفا وكان صريحا وواضحا. انا كاتب عنه محذر من بخر الميه اللي بيحصل واهدار. مش بس كده، مش بس كده، ده الجراد نتيجه ان احنا عملنا زراعه في تشكي وممكن تيجي لنا امراض استوائيه فالمنطقه الصحراء بالظبط. اتفضل. الحقيقه انا يعني هو راجل فعلا متعدد. طب نشوف بقى رشدي سعيد اللي ساب طبعا كليه العلوم دي حكايه بذاتها، يعني ما زالت هذه الكليه متميزه رغم حاله التردي الفظيعه عن الكليات الاخرى في مصر، ما زالت الكليه الوحيده اللي بيجي فيها اساتذه اجانب يمتحنوا الطلبه فيها وعلى مستوى عالي جدا. شوف بقى لما اتنقل لمجال العمل التنفيذي في الجيولوجيا، انا طبعا ما حتى الان ما جبتش كتاب الدكتور بهيج عصام لان بقى ما في تخفيض من الدكتور المصطفى بالمره، لكن انا مشكلة انا شاهدت، انا قريت مصدرات يعني شهاده يعتد بها الدكتور فتحي لبيب عن رشدي سعيد، هو 11 جزء من مذكراته باسم الجبل وانا، وتكلم عن حته غايبه او مش محدش يعرفها كتير قوي عن الدكتور رشدي لما كان بينزل مواقع العمل وبيتعامل مع صغار الجيولوجيين في معسكرات العمل والمواقع وازاي بذكاء شديد جدا كان بيتخطى الاجراءات الروتينيه ويوجد علاقه. والشهاده دي على فكره يعني شهاده قيمه جدا لان الدكتور فخري شيوعي، هو بيتكلم شيوعي وفي نفس الوقت مش شيوعي سهل، يعني ده شيوعي يعني بيحاسب على النمله، على النمله. فشهاده منه في حق هذا الرجل بهذا الشكل والجمال، وازاي كان بيجمعهم وسط الصحراء وبدل ما يديلهم حته صغيره في الجيولوجيا يديلهم تاريخ مصر الفرعوني ويربطوا بالبتاع، يعني احنا امام مثقف عضوي بالمعنى الجرامشي يعني في الموضوع في يعني. ففعلا الدكتور رشدي يعني شخصيه عبقريه تستحق الكلام عنها وابرازها من الشخصيات البناءه بهذا التاريخ الشعب المصري الحديث الله يرحمه. واحنا هنحاول العدد اللي احنا بنصدر مجله طلع منها اربع اعداد اسمها الطليعه. طبعا طبعا وهيكون باذن الله طبعا كتابك ده هيسهلنا امور كتير جدا، هنعمل اكثر من بورتريه عن الدكتور رشدي سعيد في هذه المجله لانه يستحق ونموذج يعني وقدوه لابد ان تطرح للشباب المصري. شكرا لك يا دكتور فكري عبد الراوس على الشغل العظيم. لا الحقيقه ده مجهود جماعي، يعني انا يعني حتى الحقيقه يعني اسمي مش ما كانش مفروض حط عليه. بس في حاجه انا اذكر حاجه سمعتها ما حضرتهاش عن الدكتور رشدي، واحنا انا احد ابناء الهيئه كان في احد معسكرات في في في الجبل، وفي جيولوجي مسيحي زي الدكتور رشدي ما هو مسيحي بس مستهتر مستهتر، ما عجبش دكتور رشدي، كلمه فاتلمض معاه فقال له طب انت بقى ابعد لي الحبال اللي في بتاع الخيام اللي في المعسكر، كان لامح هو حبلين مربوطين في وتد واحد، فراح التاني قاعد عدد الخيام كذا في 24 حبل وبتاع، راح مطلع الرقم والدهون راح ماسكه غسله وقال له انت لا امين علميا ولا كذا ولا كذا. لا هو حصل حادثه كمان اعتقد انها مذكوره في الكتاب، ان هو في لما كان بيشتغلوا في فوسفات ابو طرطور المشروع تعثر لان مع الحفر عايزين ميه، عايزين ميه، فالميه اصبحت مكلفه، فالمشروع كان على وشك انه يقف وقت معين، فواحد مهندس قال له احنا ممكن نحفر ونبرد بالهواء، فقال له روح تعالى واعمل الشغل ده في القاهره، وراح وعمل، واعتقد ان المهندس الصغير ده وفق في ان هو يعمل تبريد بالهواء. في بقى نقطه مهمه ارجو ان ما يعني ما استلش على الكلام الكريم ده فيها. الدكتور رشدي له ما فعله في الماضي، ولكن قد تكون هناك مفاجآت في المستقبل اسسها الدكتور رشدي كبذره او كنواه هيتفجر عنها مستقبل خطير لمصر وللعالم العربي. وهذا الموضوع يمكن ما يعني استاذنكم ان اقول معايا انا شخصيا، انا من سنه 2000 بشتغل في محاوله لتعمير مصر والعالم العربي، وفي 2001 دخلت المؤتمر الافرو غربي اسيوي الاول للسكك الحديديه، وانا مانيش بتاع سكه حديد، وكنت مصمم سكه حديد لافريقيا زي شكرا بنانا كده من جبل طارق ومن السنغال بيلتقوا في الاوينات وتمشي على الحدود لغايه السويد لغايه حلايب، ومن حلايب قطر يشيل العبارة يوديه على جده، وجده وراها طبعا مكه والمدينه، والموضوع ده اسسته على الحج والعمره بالتقسيط. فده اذهل المؤتمرين في المؤتمر الافرو غربي اسيوي الاول ده، اللي هو كان بمناسبه مرور 150 سنه على انشاء سكك حديد مصر. فالمؤتمر ده البحث ده خد صداره المؤتمر. فالخارجيه المصريه لمت لي سفراء افريقيا بالكامل، اديته محاضره في رمسيس هيلتون في الموضوع ده. كل ده انا اتمنى ان قابل الدكتور رشدي، لان في الوقت ده هو في يعني امريكا واخداه، ومش يعني انا مش عارف اتصل بيه، وبقول هو لما يجي اعمل الشغل ويرفعه للدوله وهكذا. وفي 2002 وانا راكب طياره من اسوان للقاهره، وكنت مكلم احد الرفقاء كانت رحله يعني عنه، فاذا بيه في الطياره واحد بيغمز لي ويرفع لي الجورنال وشاور لي كده على الجورنال، لقيت خبر دخوله يعمل عمليه جراحيه في القلب على السنه اللي بعدها. هو كان بعت لي ايميل لما شاف لي حاجه في الاهرام، بعت لي ايميل وبتواضع شديد قال لي روح لجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية، ما كانتش الاتحاد لسه، and feel free to give my name as a reference if you find this of any value. تواضع شديد، وأستاذي، وعلى فكرة هو كان أستاذي وأنا طالب، ونفس الكلام اللي قاله الدكتور بهي إنه نص المحاضرة جيولوجيا، أنا بقى كانت تلتها جيولوجيا على أيام أنا، وتلتها سياسة واجتماع واقتصاد وكده يعني. فالمهم أخيرا بدأنا نلتقي، وبدأ يشوف شغلي ودفعني دفعا شديدا في الاتجاه التقدمي. انتهينا بقى لايه اللي انا عايز اختصر. الدكتور رشدي قال ثلاث حقائق في منتهى الاهميه، الحقائق دي تؤدي الى بناء حضاره. انا مش بتكلم هنا جيولوجيا بقى خالص، انا بتكلم على التوجه الحضاري. الحقيقه الاولى بتقول ايه؟ الحضارات وليده الطاقات، ودي انا قلتها في مقابل صحفيين مره معاك، وقال محمد حلمي ما خدش مني الكلمه دي اي حاجه غير الكلمه دي، يعني كان نص كلامه. الكلمه الثانيه زي ما جاه الاستاذ قال في الكتاب بتاع مصر المستقبل، انه التعمير في الصحراء يكون بالصناعه وليس بالزراعه. بالظبط. ثالث حاجه ان الشراع هو الاختراع الفرعوني من القراعات القليله التي انشات الدوله المصريه القديمه. فالحضاره دي لوحدها حقيقه دلوقتي، مقومات الحضاره طاقه ومياه ونقل. ويبقى دلوقتي لو احنا وصينا في المفترق اللي احنا فيه، البترول خلاص والفحم يعني ناخد دردك، والطاقه الشمسيه هي المستقبل الحتمي والقوي جدا، والعرب هم ملاك هذه الطاقه. العرب دلوقتي مقبلين على طاقه، على حضاره كبرى، لان عندهم الطاقه الكبرى. والموضوع ده قدام مني واضح وبين وسلس جدا، و يعني انا يمكن جيت في التلفزيون ثلاث اربع مرات في الشهرين ثلاثه الاخرين دول، وكنت بكلم مرسي يقول احنا مش عايزين فلوس اصلا, مش عايزين فلوس. يسقط على مصر في اليوم الواحد ده للجميع بقى 7.5 تريليون جنيه طاقه شمسيه. انا جيوفيزيائي عشان انا يعني شويه انا جيولوجي, حتى نص جيولوجيا ونص تاني فيزياء. فانا متفائل جدا. يمكن دكتور, انا بقول له دكتور بهي دايما بيبص بتشاؤم, لكن انا بقى لما لقيت المحتوى الحضاري اللي جاي, والحقيقه انا مشغال فيه لسه لغايه دلوقتي, ويكفي ان لما الحضاره دي تقوم معظم مصانع العالم هتنتقل للصحراء الكبرى. طبعا ده هنا الكلام بقى خيالي قوي لدرجه ما كانش انسان خيال واسع اصلا زي الدكتور رشدي مش هيقدر يستوعب او هيصدق هذا الكلام. يقول ده كلام خيالي وبعيد عن الله. فاحنا عايزين نقول هناك حضاره عربيه كبرى هتتفجر, وهيبقى الدكتور رشدي بعد ما مات بسنين هو مفجرها في كلمات قليله. وانا غدا لنظيره غريب ومتشكرين جدا في حاجه الحقيقه. اذا كنت اعلق لك عليها, اول سولار بانل اتعملت في مصر اتعملت سنه 37. رشدي اتكلم على السولار بانلز, وكمان الحقيقه فاروق الباز اتكلم على السولار بانل. والسولار بانل بتتقدم بشكل بديع في العالم. يعني احنا لو كان عندنا ذكاء كان ممكن احنا نقود البحث العلمي في الموضوع الطاقه الشمسيه. ما هو لما حضرتك ان احنا نحط كلمه حضاره قبل الطاقه الشمسيه هنندفع بقوه, هتبقى احنا بنأسس حضاره الطاقه الشمسيه العربيه الافريقيه. السلام اللي نعرف نقرا ونكتب. احنا في 73 قبلها بيومين لو حد سال حد هننتصر كان نقول لا. دي غير دي. ما تتكلم على العلم غير ما تتكلم على الحرب. طب المصريين هم المصريين. معلش بس يعني بننزل لمؤاخذة. ما ننزل ومال. خلاص اوكي. 1937 ده في الكلام. في الكلام في 1900 كان في محمد الضغط الشمسية. لا 38 سيادة. معالي 38. الأخ. ذكر كل اللي نعرفه عشان كده مش هتكلم على اي حاجه قصه الدكتور الا حالتين اللي احنا محتاجينهم النهارده هما بزنهم من جانب الخاصيه. الجزء الاولاني مش هتكلم في التاني هو ظاهره العالم الاساسيه ويمكن اللي شاركوا كتير من ابناء ايه والاجيال اللي قبلنا نفس الظاهره جمال كدام عبد العظيم انيس واحمد ومصطفى مشرفه. يمكن دي اللي احنا بنفتقده النهارده ظل علماءنا المتخصصين وبنفتقده في التاريخ. لكن النقطة الثانية مهمة جدا لو بنتكلم فيها هي ظاهرة العالم المتخصص صاحب الضمير والانتماء الوطني الحقيقي. يوسف إدريس يمكن هو كاتب عالمي في الفترة لما السلالة ابتدى يعمل انقلاب على العدالة الاجتماعية امتنع عن كتابة الأدب وابتدى يكتب في السياسة أكثر من 20 سنة. ولما اتسألت الموضوع ده ازاي تأديب عالمي تكتب في السياسة وتسيب الأدب, قال أنتوا عايزيننا في ظل الوطن يتحرك فابتدى يكتب في الأدب. وكأن عامل زي انسان بيته بيتحرك بدل ما يروح يطلع فيه يجيب ورقه وقلم ويبتدي يوصف هو بيتحرك ازاي. هي دي فعلا مشكلتنا النهارده. مشكلتنا ان الظلم ده احد اكبر العناء النظام اللي احنا في بيهم وخد نوبل وغيره وراح خطب بالكنيسة الاسرائيليه اللي بيفتكر المطالع عليهم ان تم شخص مصري بيخطب بالكنيسة الاسرائيليه. مشكلتنا في حاجات كتيره جدا. مشكلتنا يمكن انا طالب في كليه علوم عندنا اساتذه متخصصين والجامعه يعني فخوره بهم جدا واللي هم اعضاء في الحزب الوطني واعضاء في غيره وعندهم انفصال بحجة ان العلم ليس وطن. صحيح ان العلم ملوش وطن علشان يكون متاح للجميع, لكن الصح ان الوطن لازم يبقى علماء ويتكلموا ويدافعوا عنه والا اصبح مستباح قدام الجميع. فيمكن انا اتمنى ان احنا لما ندرس حياه الدكتور رشدي سعيد ندرسه من الموضوع. الدكتور رشدي في مقالات الاعمال بياكد ان العالم لازم يكون تخصصه نابع من بيته. يعني اتكلم على استثمار الصحراء وغيره وغيره. والنقطه الثانيه برضه صاحب الضمير, وانا اتمنى ان يعني اتمنى ان يكون كتاب حضرتك القادم يعني درجة يكون عن تبين فعلا مقوله اساس العلم ليس له وطن. لان في ظل عالم زي نشطين بعد اعتراض على خطاب دوله اسرائيل غيره وغيره وغيره, لان النهارده فعلا اصبحنا نفتقد عندنا علماء متخصصين ومعروفين في جميع دول العالم ولكن منفصلين عن الواقع تحت المرة نفس المقولة اللي بتتقال. في حاجة مهمة معلش أنا آسف. أنا الحقيقة كلمت وشوف وجالي ورايا شباب, بس وجود الشباب يدعوني أن أتكلم في حاجة في منتهى الخطورة. وهي هي معلش انا هقف يعني حضرت الغرب انا عايز اديكم الامل القوي جدا. حضرت الغرب تكونت من ثورات متتاليه. الثورات دي بدات بثوره البخار ثم الاله ثم الكهرباء ثم كذا ثم كذا، انتهت بثوره الثوره المعلوماتيه، الانترنت والكمبيوتر والاتصالات والكلام ده. جميع الثورات اللي قبل الثوره الاخيره دي بنيت على المال، ولذلك عالم التاريخ لم يستطع اقتحامها. الثوره الاخيره اللي هي المعلوماتيه دي بنيت على العقل فقط، فالعالم التاريخ اقتحمها، وهي اساس القاعده اللي اتفجرت على الثورات الربيع العربي. انا اول ثوره ما قامت بتاعت مصر انا بقيت اقول مش ممكن الشباب المجرف عقليا وذهنيا يعرفوا يعملوا حاجه. لما بدات اشوفهم في التلفزيون واشوف قراياتهم واطلاعاتهم ما هواش على الجامعه، الجامعه ما فيهاش حاجه ولا اساتذه اصلا، ما فيش شيء في التعليم خالص، لقيتهم قاريين بالنت ومتعلمين بالنت، فوثقت ان هم هيعملوا حاجه. يعني بعد خمس ايام او ست ايام بدات الثوره انا في الاول كنت بقول لا هم سكيس يعني مش ممكن، لكن بعد ما شفتهم بيتكلموا قلت لا لازم تعلموا ايه، فلقيتهم بيتعلموا بالنت. فالنت دلوقتي هي الوسيله التي حكايه بقى ان احنا بنعرف نقرا الدكتور الاستاذي ما نعرف نقرا ونكتب الاول، لا كان زمان بقى وبابا خلاص. الوضع الجديد الشعوب فوق الحكومات، والوضع الجديد التعلم النفسي للنفس، والوضع الجديد كنا زمان من 30 سنه وانا طالب ايديولوجي صغير يقول لك الفجوه العلميه دي بتتسع، دلوقتي ما حدش يتكلم في المادي لانه كله دلوقتي بيحصل وبيعرف. فدلوقتي بالنسبه للشباب يثقوا تمام الثقه ان المستقبل ليهم والحضاره جايه لهم. ونسيت اقول حديث عن الرسول لما قلت لحضرتك واحنا واقفين بره يؤيد 7.5 تريليون جنيه، انا بقولهم دول على مصر طاقه العالم العربي المحيط الخليج تكفي العالم 700 مره. لو اتكلمنا على مصر بس يبقى هي 7.5 تريليون جنيه في اليوم الواحد، فنحن لسنا فقراء. الحديث يؤكد ذلك، حتى لو قالنا حد من الاسلاميين يعني مش عاجبه الكلام، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يكسر المال ويفيد وحتى يبلغ الرجل زكاه ماله فلا يجد احدا يقبلها منه، مفيش فايده، وحتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا. ازاي الطاقه الشمسيه المهوله الفائضه هنحل بها ميه البحر الاحمر والبحر الابيض والمحيط الهندي والمحيط الاطلنطي ونضخها على الصحراء؟ الصحراء الكبرى دي هتتحول الى واحه العالم الصناعيه والطاقيه، واحه الطاقه مع الصناعه مع الزراعه مع الاضرار، ودي اللي هتنقذ مناخ العالم لان دي تحتاج المعادله زي سير مستكمل. يعني المستقبل والعالم اللي جاي في المستقبل وكل ده اساسه ان كلام الدكتور يوسف سعيد دي لما قال الحضارات ودي الطاقات، وانا اهتميت بهذا الكلام. ويبقى في سنين قادمه نذكر شكر سعيد رشدي سعيد بان هو فجر طاقات جديده في ناس غيره، ومتشكرين جدا. اسفين على الاطاله. حاجه علقت عليه صغير قوي الحقيقه، يعني احنا يعني الجامعات الحقيقه للاسف حالتها مش كويسه، وانا هدي لك مثال. لا الجامعات ايه؟ جمال عمر. يعني الجامعات ايه حضرتك؟ الجامعات حالتها مش كويسه. طبعا حتى اساتذتها معلش انا احترامي. جمال عمر هنا كتب كتاب عن نصر حامد ابو زيد. الجامعه جامعه القاهره شالت كتب نصر حامد ابو زيد من مكتبتها، من مكتبه الجامعه. النهارده جمال عايش في امريكا، كتب كتاب على نصر حامد ابو زيد. امبارح كان بيتكلم على الكتاب بتاع ناصر حامد ابو زيد في دمياط. بعد بكره هيتكلم في هنا. فخلاص يعني الجامعه تعمل اللي هي عايزه تعمله، هي خرجت بره. اتفضل. المعلوماتيه. اتفضل. انا بصراحه يعني انا تونسيه ومتجوزه مصري وعندي جنسيه مصريه كمان. انا بصراحه ما كنتش اعرف الدكتور رشدي سعيد، بصراحه عرفته بحضراتكم يعني طريقه كلامه وحبيته واحترمته كمان اكتر ما شاء الله، يعني من كتر يعني من طريقه التعبير للشخص للشخصيه دي. كمان يعني وصلتوا لي حاجه يعني بيه هو وبيه كنتوا كمان بصراحه بالجيل بتاعكم يعني بسم الله ما شاء الله، اللي مصر بصراحه بحسها كانت يعني هي لحد دلوقتي الحمد لله قايمه باذن الله، لكن بحسها في السنين دي في يعني في سنوات حضراتكم في الجيل بتاع حضراتكم كمان وقت شباب وكذا، في حب نابع من جوه لمصر، في حب نابع ده اللي خلى يعني خلى الجيل ده اللي هو سبب اللي هو ما يحاولش انا هاخد ايه، الجيل ده مصر يعني هتوصل فين مصر. علشان كده لو يعني نرجع لكلام حضراتكم للدكتور يعني رشدي سعيد وكذا، بص لمصر مش وقتها بس، بص لها يعني حتى القدام، وحتى قدامه قدام باذن الله، وباذن الله هيرجعوا يعني افكاره يعني بما فيها. قلتوا على الصحراء واتكلمتوا على حاجات كتير، وبصراحه انا دلوقتي يعني سمعت الكلام ده وما شاء الله يعني في وقت وجيز يعني حببتوني في الشخصيه دي، وكمان حبيت حضراتكم بصراحه لاحترامكم يعني للدكتور ده. لكن في سؤال انا على طول يعني ربما احنا بنبص لمصر يعني بصراحه اكتر من حد يكون عايش فيها. يعني احنا مصر يعني لما نقول مصر بنوقف لها اجلال يعني بصراحه يعني من قيمتها ومن يعني مصر. لما بقول مصر يعني لازم اي واحد بيعيدها الف مره عشان يعرف ازاي بيخرجها يعني من بقه. يعني انا بسال ايه التغيير اللي صار في مصر يعني للمصري؟ يا هو يعني المصري دلوقتي اللي ما فيهم الشباب، حتى طبعا انا بحترم الشباب كلها وكلنا عملنا يعني الثوره وعملنا، يا هل المصري يعني دلوقتي بيحب نفسه وبعد مصر، والا بيحب مصر وبعد هو، ولا ايه الحاجه اللي خلت البلد يعني المصري دلوقتي كده؟ ليه مثلا دلوقتي بشوف انا في الوضع دلوقتي في مصر مهما تكون الثوره وطبعا وكذا، ليه انا بشوف كانها ست يعني ست كبيره كده وكله بيمسك فيها حب عايز يوقعها وهي جامده، هي مش عايزه باذن الله مش هتوقع. لكن ليه مفيش الاحساس؟ ليه انا لما اجي مثلا اشوف حد مثلا بيحرق كذا، ولا حد قاعد في كلمه حتى لو هيرمي ورقه، يعني ليه ما يحزنش من جوه؟ يعني انا بحزن. انا لما جيت اول ما جيت هنا او اول ما جيت وقتها وبصيت لجوزي قلت له حرام عليك يعني بعصبيه، قال لي في ايه مالك؟ قلت له ليه كده؟ ليه النيل كده؟ ليه الارض كده؟ ليه؟ يقول لي في ايه؟ قلت له لا مصر اكبر من كده، احنا يعني مصر من المفروض لو يعني بسم الله لما ببص انا ارفع عيني بس فوق بشوف جمال يعني بس المباني التراثيه وببص يعني بتحس فيها عظمه. ليه بقول ليه مش حاس يعني بخصوص الشباب دلوقتي ولا بعض منهم طبعا مش كله، ليه مش حاسين بالقوه العظمه بتاع البلد دي؟ ليه؟ يا هل هو مثلا ضغط السياسه ولا ضغط الحب النفس ولا؟ وسؤال بصراحه ما قدرتش الاقي له جواب. انا هخلي اذا كان اي حد عايز يعلق على ده ممكن، بس انا عايز اقول حاجه واحده. طه حسين كتب مقاله في الاربعينات، مقاله عنوانها تواضع، وبالحقيقه الحقيقه سلخ المصريين، قال لهم ان مصر اكبر من المصريين من العالم كله. حد مين يحب يعلق؟ لو سمحت لو سمحت معلش استنى ارجوك ارجوك. ممكن عندنا تعليقين، انت عايز تعلق كمان؟ يبقى انت نمره 3. طيب ماشي. اول واحد جمال، عشان هو الواحد تعلق عليه وخصوصا. هو مش تعليق قد ما هو تساؤل ومناقشه، وبما انك انت ما بتردش على اسئله فانا هناقش الدكتور علي مبروك في السؤال ده. اتفضل. حاله التجريف اللي تمت في مصر، يعني الناس بتختلف امتى بدات يعني، وحاله الاخصاء الفكري، ان انت يخرج منتج عندك طالب جامعه او استاذ او اسف اللفظ يعني وده تعبير انا اوقفه ناس كتير، تعرض لحاله اخصاء فكري. لان العالم زي ما بنتكلم طول الليل يعني اللي لدي عنه الدكتور رشدي سعيد في نوع من التكامل، ما ينفعش يبقى واحد متخصص في مجاله ما يكون غير مطلع مثلا على الفلسفه والتاريخ والادب والموسيقى النهضه لما بتعم حتى الفساد بيبقى فيه ابداع ما بقاش. فهل في حالة البحث العلمي بقصد بيه العلوم المادية، هل ممكن يتحول الباحث فيه إلى سلفي؟ طبعا في الجانب العلمي يعني بقاش مجرد في مجال الفكر بقى بس والعلوم الإنسانية ولا لا، في مجال البحث العلمي هل يتحول الباحث فيه إلى سلفي في مجال التخصص؟ يعني اسمح لي بليز اتفضل. وده كان هيكون في الحقيقة السؤال اللي أثاره جمال كان هيكون موضوع تعليق، لأنه في الحقيقة ما أثرته بخصوص اهتمام الدكتور رشدي سعيد بمسألة البحث العلمي تحديدا وتعامله مع هذه القضية، حتى بمجرد متابعة عناوين مقالاته المتعلقة بأنه البحث العلمي ليس مسألة فردية وإنما مسألة لها بعد مجتمعي. في الحقيقة ما نرى أنه في دكتور رشدي كان مهتم اهتمام كبير في مسألة ما يمكن أن نقول أنه المجتمع العلمي، لكن في الحقيقة السؤال اللي بيفرض نفسه علينا دلوقتي هو سؤال العقل العلمي. أعتقد أنه أزمة البحث العلمي في مصر مرتبطة ارتباط جوهري بأزمة العقل على العموم في مصر، أنه في أزمة في مجال العقل، وأزمة اللي تابع مسيرة الجامعة المصرية في الحقيقة يدرك أنه حال الجامعة المصرية كاشف عن هذه الأزمة في الحقيقة، كاشف عنها ومؤكد ليها، يعني كاشف بمعنى أنه مؤكد ليها. في الحقيقة أنه اللي فكروا في بناء الجامعة المصرية، بناة الجامعة الأوائل لما بدأت فكرة الجامعة المصرية تظهر سعيا إلى بناء مؤسسة حديثة لإنتاج العلم بشكل أساسي، ده كان ناتج عن إحساس بأنه مشروع النهضة الذي جرى بناؤه منذ القرن 19 متمركزا بشكل أساسي حول الجيش، تجربة الباشا اللي استمرت إلى نهاية القرن 19، كان بادي أنه هذا المشروع وصل لأزمته مع احتلال إنجلترا لمصر في نهاية القرن، وبالتالي بدأ التفكير في أنه لابد من رافعة للنهضة، فبدأ التفكير في مؤسسة لإنتاج العلم، وبدأت هنا فكرة الجامعة تظهر. وفي الحقيقة ظهور فكرة الجامعة شخصيتين كبار في الحقيقة، شخصية الأستاذ الإمام محمد عبده وشخصية مصطفى كامل، في الحقيقة الاثنين بدأوا التفكير مشتركين في مسألة الجامعة كرافعة للمشروع. لكن المشكلة الكبرى أنه الجامعة تحولت إلى ساحة لاستهلاك المعرفة بأكثر مما استطاعت أن تتحول إلى ساحة لإنتاج. لماذا؟ لأنه التعامل مع العلم في الحقيقة ظل تعاملا إجرائيا برانيا، يعني ظللنا حريصين، يعني ما أشار إليه الدكتور رشدي وأنت أشرت في مقالة كتبها أنه أزمة البحث العلمي هو ردها لأزمة النظام السياسي، أنه في نظام سياسي بيتعامل مع العلم والبحث العلمي باعتباره مسألة ممكنة الاستيراد بشكل جاهز، يعني نستطيع أن نستورد النتائج والأدوات وإلى آخره بشكل جاهز. هذا الاستيراد بشكل جاهز في الحقيقة هو المعيق الأساسي والحائل دون بناء العقل العلمي، لأنه بناء العقل العلمي يحتاج بالأساس إلى، في الحقيقة مش هيكون في عقل العلوم، في حقل العلوم الطبيعية زي ما جمال أشار، كان محتاج إلى فتح الباب أمام العقل النقدي في كلية العلوم الإنسانية، يعني ما كناش محتاجين نشتغل في كلية العلوم زي ما دكتور إيمان أشار، لكننا كنا محتاجين أن كلية الأداب تقوم بدورها بشكل أساسي في أنها تنتج العقل النقدي بشكل أساسي. لكن المتابع لتاريخ كلية الأداب يلاحظ ذاتي أن كلية الأداب تحولت إلى ساحة لمحاصرة ومطاردة العقل المستقل، يعني ابتداء من طه حسين وأزمته في العشرينيات، ثم أزمة منصور فهم بعد ذلك، ثم أزمة محمد أحمد خلف الله بعد ذلك، وأمين الخولي طبعا الأستاذ والتلميذ، يعني الأستاذ والتلميذ معا، ثم الأزمة الأخيرة المتعلقة بنصر أبو زيد. يعني كل هذه الأزمات كاشفة عن أنه أنت أمام مؤسسة يعني تحولت إلى استهلاك الجاهز بشكل أساسي حتى في مجال العلوم الإنسانية، فمش بس في مجال العلوم الطبيعية. مشكلة اللي بيشير إليها جمال مشكلة على درجة عالية من الأهمية، وهي أنه لا يزال يغلب علينا للآن التعامل مع الجوانب الإجرائية في المسائل التي نتصدى لها، وده واضح بشكل أساسي جدا في السياسة في الحقيقة وفي العلم. يعني في السياسة نحن حريصين حرصا كبيرا على استيفاء الجوانب الشكلية فيما يخص قضية الديمقراطية مثلا، من صندوق وانتخابات إلى آخر كل هذه المسائل. لكن الثقافة التي يعني تسمح أو التي هي مجرد وسيلة لتحقيق جانب جواني أهم من هذه الجوانب الإجرائية، يعني دعني أقول كيف يمكن أن تبني ديمقراطية باعتبارها ممارسة سياسية حديثة، أو علم باعتباره أيضا ممارسة علمية حديثة، فوق نظام تراثي قايم على تصور للحاكم باعتباره قريب من الله، معادل لله ولا قريب لي، تصور للعقل باعتباره عقلا تابعا وغير مستقل وغير قادر على التفكير باستقلال. لازم نلاحظ انه اكبر جماعة سياسية ظهرت بعد الثورة في مصر، اكبر رأس فيها اسمه المرشد. المرشد يعني الامام، المرشد يعني تصور لغيره باعتبارهم في حاجة الى ارشاد، من في حاجة الى ارشاد هو القاصر. هذا التصور للعقل لابد ان يكون معيق للديمقراطية او العلم، في حاجة الى عقل مستقل، عقل نقدي، عقل قادر ينتج يتخذ قراراته بنفسه وينتج قراراته بنفسه. كمان فوق في تصور للإنسان غير قادر، وتصور الإنسان باعتباره مجرد أداة. للأسف إحنا الحداثة جت عندنا وبتتعامل مع الإنسان أيضا باعتباره مجرد أداة. الباشا محمد علي كان كل تصوره عن المصريين هم أدوات في مشروع لا أكثر، يعني لم يكن حريصا على بناء عقل أو إنتاج عقل أو إنتاج مجتمع حديث أو إلى آخره. كان مشغولا بالدولة الحديثة بشكل أساسي بأكثر من انشغاله بأن يكون المجتمع أيضا مجتمعا حديثا. فوصلنا إلى هذه النتائج التي يعني نجني ثمارها الآن، سواء في السياسة أو سواء في العلم أو في كافة المظاهر، أننا نملك ممارسة قشرية حديثة. لكن هذه الممارسة القشرية الحديثة تطفو فوق بنيات ذهنية وعقلية تقليدية وبالغة التراثية. وهذا الحاصل في مصر الآن كاشف عن أنه هذه الصيغة تقريبا بتصل إلى نهايتها، وأن المصريين الآن أمام سؤال، إما أن يستمروا في نفس الذي كان متداولا على مدى القرنين الماضيين، أو يدركوا أنه بدون امتلاك الشرط الثقافي، الشرط المعرفي، الشرط الجواني من إنسان حديث، إنسان قادر على التفكير المستقل، من حاكم حديث نزلناه من مرتبة الشخص فوق المساءلة والمحاسبة إلى مقام الشخص القابل للمساءلة والمحاسبة، إلى العقل كمان القادر على التفكير وإلى آخره. بدون امتلاك هذه الشروط سيظل نمتلك العلم باعتباره مجرد زخرفة إجرائية. وأظن أنه أكثر قادة الحركات السياسية المتشددة على مدى العقود الماضية سواء في مصر أو برا مصر، خريجي الكليات التي أشار إليها جمالية، كليات العلوم وكليات الهندسة وكليات الطب. يعني أي متابع لقادة هذه الحركات يدرك أنهم جميعا ينتموا لهذه الكليات، وبما يعني أن هذه الكليات لا تعرف من العلم إلا منتجه الجاهز. أما العقل نفسه، العقل العلمي نفسه القادر على التفكير والحوار مع الواقع والأخذ والرد معه، فهذا العقل غائب. وأنا يؤسفني الآن أنه حتى وإحنا بنشغل بقضية العقل العلمي لا نهتم بمسألة العلوم الإنسانية. تركيزنا الأساسي كله أيضا على العلوم الفيزيائية أو العلوم الطبية أو العلوم الهندسية أو إلى آخره، وننسى تماما أنه بدون أن نمتلك علوما إنسانية قادرة على خلخلة البنية التقليدية المستقرة والمتكلسة، فإننا سنظل نراوح في المحل، سنظل نرتدي الحداثة على يعني أجسادنا، لكن عقولنا وقلوبنا كلها عقول منتمية إلى، مش بس عقول منتمية إلى الماضي، وعقول يمكن أن تحول إلى قنابل زي ما جمال تفضل فيه. أنا أعتقد أن موافقة معك 100%، وأنا تملي كنت شاعر أن إحنا يعني خصوصاً في الخمسينات والستينات أن إحنا حاولنا أن إحنا نعمل مهندسين ودكاترة عشان نطور مصر، أهملنا العلوم الإنسانية إهمال يكاد يكون تام، وأعتقد أن دي كارثة. وهذا لا يعني يعني لو دكتور رشدي حي يرزق دلوقتي في المكان ده هيوافق على ذلك تماما؟ والله بقى كانت تكون له، معلش يا دكتور يعني اسمح لي بقى اسمح لي في دور عبد العزيز جمال الدين الأول وبعد كده حضرتك تفضل. هو طبعا قراية الكتاب يعني مهم، بتحفز ليه او بتوصلك المناخ ايه اللي عايش فيه، بس هو كان بيحارب جوه المناخ ده عشان يقدم قيم علميه ويصر على انها تنجز باحسن شكل، فكتب في كل حاجه، كتب في العلم وفي ضرورته وفي طريقه السير بيه نحو التقدم وفي المعوقات اللي بتواجهه، وكتب في كل حاجة تقريبا تجعلنا مجتمع علمي جيد. طب ايه المشكلة؟ هو كلام بتقال والناس كلها عارفة والعالم كله شايف وفاهم. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان في سياسة ضد العلم. السياسة اللي ضد العلم مش عند الشعب المصري، لا عند السلطة اللي بتسير الشعب المصري في سكك خاصة بيها، او سلطات لا ترضى عن الشعب المصري، هو الشعب المصري بيتقال لا يرضى عنها، واللي بيحصل ان كله بيقع، مفيش حاجه بتقعد من هذه الانظمه المضاده للعلم والعقل المصري. الناس من بدري قوي في مصر بتقدم مشاريع كبرى لاستقلال وتطور وتقدم مصر طول الوقت، من قبل محمد علي. يعني اذا في عندنا شخصيه زي المعلم يعقوب ده في ايه في القرن الـ18 نقدم مشروع لمصر تستقل ازاي، يعني في حس ان في مصر في كيان كبير. بيجي واحد تاني بعديه في سنة 1838 اسمه محمود بسيوني يعمل مشروع تاني لاستقلال مصر، ويتن المسائل دي تكبر تكبر لحد ما يبقى في مشروع في الصلاة العربية لاستقلال مصر. في مشروعات بتتقدم، لكن لانه في التطور التاريخي الشعب المصري لم يملك الكلمه الحاسمه في هذه المسائل، كان بيحصل ايه بقى؟ انه ببساطه شديده يجي واحد يشيل الابنات، يجي السادات يشيل عبد الناصر، يجي عبد الناصر يشيل الابنات، يجي مبارك يشيل ده وده، كله بيجي يشيل، كلها شغالين في التجريف، محدش فيهم شغال في البناء. وده اللي قاله على فكره ناصر حمد ابو زيد. ايوه ما هو ده بقول لك الكتاب موصلنا للحاجه دي. الحاجه الثانيه بقى ان المؤسسات العلميه من المفروض زي الجامعه ما بدات بشكل شعبي واحتياج ضروري، لانها ما بداتش بالدوله، الدوله مش هي اللي عملت الجامعه، المصريين هم اللي عملوا الجامعه في الاول، صحيح الدوله اسبغت عليها وتبرعت لها الى اخره، لكن هو كان احتياج حقيقي. فكرة ان يبقى فيه جامعة في مصر ده كان احتياج، وده امتداد الى ان مصر طول عمرها عايشة بالمؤسسات، وده اللي بيخلي المصريين في وقت الاضطراب والفوضى يصر على انه ترجع يبقى فيه حكومة. يعني هو المصريين ما يستملقوش ان يحصل اضطرابات او تمردات او ثورات ويستمر الفوضى، وكل واحد ياخد حتة ويقعد فيها زي ما بيحصل في البلاد اللي حواليه، كل واحد ياخد له حتة وقعد فيها ومحدش يجي ناحيتي. النهارده في كردستان بيقول لك والله اذا مش عاجبكم الكلام ده احنا بنشتغل لوحدينا، مش دعوه بينا ولا دعوه بينا. ليه؟ لان احنا هنا شعب حقيقي يهتم بالعلم لانه عملي براجماتي قوي جدا، وده في حاجات الشعبيه اللي يقول البيت يهرب على الجامع، يعني ما عندوش هو القدسيه الشديده جدا لراجل الدين، ويمكن كان في فتره طويله قوي قوي النكت كلها والعبارات والشعارات يعني ضد الناس اللي هي عامله فيها بتفهم وبتاعت ربنا وهي في الاخر حراميه ونصابين وحاجات زي كده. وزي ما بقول لك يقول له شد العمه شد تحت العمه قرد وشد العمه يا استاذ تحت العمه وابور الجاز ده دي ده كلام من اول 19 بيحصل. هو الفكره ايه؟ ان هل الشعب المصري مش محتاج العلم؟ الشعب المصري محتاج العلم حتى لو لم يدرك هذا لسبب بسيط جدا، لانه شعب مبني على الفن والتخيل والابتكار من اساسه من البدء عنده هذه الملكه. وهو دي الملكه كل شعوب العالم كده برضه؟ لا مش كله. انا ما اعرفش لا شعب ما عندوش لا اعلم شعب ما عندوش فن. يعني الشعب في الجزيره العربيه عنده ايه؟ هو فن وشعر واشعارهم القديمه. طيب خلينا في مصر عشان ما نروحش في الحتت الغامقه. فهي الشعب المصري عنده تصورات فنيه هي اللي فتحت كل الكشوف العلميه. يعني مش ممكن تكون دكتور الا ما تكون فنان، مش ممكن تكون مهندس الا ما تبقى فنان. وده اللي بنى اشكال الحضاره الماديه للمصريين من اهرامات يعني هو ده الخيال. الخيال كان برضه بيتكلم عليه الاستاذ حوالين انه بيتخيل ان الطاقه الشمسيه دي تبقى من المحيط للمحيط والعالم. ما هو ده الخيال العلمي. البلاد اللي ما عندهاش خيال علمي، احنا عندنا خيال. البلاد اللي ما عندهاش خيال علمي لحد النهارده محلك سر، هو هيجيب عربيه هيركبها تعطل منه في السكه هيسيبها ويمشي. وانا شفت بعيني راجل راكب عربيه وماشي في الطريق جم بتوع المرور في الشارع قالوا له هتدفع الشارع الطريق ده في عليه ضريبه. فراح مدور العربيه ودخل في الصحراء مش عايز الطريق. هو عنده عالم تاني غير العالم اللي عنده. ده خيال؟ لا ده مش خيال، ده بيخرج من الواقع. يعني هو هيخش في الصحراء يمشي زي الجمل بقى؟ ما هو متعود على كده. فعلى هذا الاساس الفكره القائمه المصريين، والدليل واضح قدامنا. انت تركب المترو ما تلاقيش حد بيدخن سجاير. طب ليه؟ وفي كل حته بيدخن. ما هو في استعداد للعلم وفي استعداد للثقافه وفي استعداد للنظافه عندك. فلما بتيجي المساء تتظبط بقى يبقى في مشروع بتتظبط كل الحاجات دي. انما في بلاد تانية مهما تظبط فيها ما ينفعهاش. بمعنى ان انا لو محتاج احنا محتاجين ديمقراطيه؟ اه محتاجين ديمقراطيه. حد ما يقدر يقول ان احنا مش محتاجين ديمقراطيه. العراق محتاجين فيها ديمقراطيه؟ اه محتاجين. سوريا عايزين ديمقراطيه؟ اه. بس الديمقراطيه اللي هنا تعمل شعب واحد، هناك بتعمل شعوب وناس، وكل واحد بيعزم من الديمقراطيه ان هو يستقل بالحته اللي هو. فالشعب المصري عنده هذا الاستعداد لانه تاريخيا مبني على التعدد. كان عنده 40 اله ومفيش حروب اهليه دينيه. كان عنده كل المشاكل دي ما عرفهاش. انما الشعوب اللي موجوده لحد النهارده اللي ازاي بقى الشعب المصري اللي اتصهر في ثقافه واحده مستمره لا هي قبائليه ولا عشائريه ولا دينيه ولا دينيه. بالعكس كل الاديان اللي دخلت مصر من بره اصبحت مصريه بطبيعتها. يعني مش هتلاقي اسلام في مصر زي في باكستان السحاب ده حاجه وده حاجه. مش هنقول السعوديه ولا شوف عند زي طيب. يعني هو بايجاز شديد انا بحترم كل الكلام اللي اتقال، بس احنا لو تصورنا ان فيه سفينه او عماره طبقات فوق بعضها والناس بيلعبوا بينجو بونج في دور معين وناس بيلعبوا كذا كل واحد في المكان ده صح، يعني انا بنقد فلان او ده كله كلام سليم. ولكن في الاخر حتى في علم الجيولوجيا الطبقات الـ الاعمق هي اللي بتبقى اساس الحركه. لو جه زلزال يهز كل ده صح ولا ايه؟ لما نيجي نقول الشعب المصري فيه عيوب، لماذا نحن النهارده فينا عيوب وغيرنا ما فيش؟ كلمه منظومه ما اتقالتش لغايه دلوقتي النهارده هنا في المكان ده. الغرب فيه منظومه والشرق ما كانش فيه منظومه ولغايه الان ما فيش منظومه. ولا ننسى ان الصين كان يطلق عليها المارد النعسان ودلوقتي بتكتسح العالم. بمعنى انه كل شعب ممكن يبقى فيه عيوب واذا تداركها ممكن يصلحها. والاقدار فوق الافكار. ممكن نفكر كويس جدا لكن القدر اقوى. لو مسكنا موضوع الطاقه اللي احنا بنركز عليه تاني زي ما قال الدكتور رشدي، طاقة الغرب، حضارة الغرب بدأت من 300 سنة باكتشاف الفحم. طيب ايه اللي خلى اللي حصل اول ما اخترعوا الآلة بقى حطوها فين؟ حطوها في الرفاص دور البحر او الاوارب في النهر. انما مفيش حاجه على البر. فطبعا يقول لك بنركب ايه على البر؟ برضو الحصان، مفيش غير الحصان، يعني السفينه تقف في البحر سريعه والحصان بطيء. فكان لازم يجي مخترع، خلوا بالنا ناخد بالنا من قوه وفره الشيء اللي ربنا وفره اللي هي الطاقه. يجي واحد زي روبرت ستيفنسون يقول لك الله دول بيمشوا بالسرعه دي وانا تاني ماشي بسرعه الحصان على العالميه دي، لازم اخترع القطر. فصمم يخترع قطار. طب ما فيش بترول، خد لسه البترول قدامه 150 يعني 100 سنه على ما يبان في التوقيت ده. لا انا اسف، في التوقيت ده كان 1820 و25 انشات اول سكه حديد اخترعها روبرت ستيفنسون، والحديد بيمشي فوق حديد. سقف اعتقد يعني كمان دقيقتين ثلاثه. طيب يعني انا بس خلص الحته دي يعني يعني عايز اقول لا خمسه خلاص تسعه نمشي. وفره الطاقه والماء تؤدي الى القوه، ثم تؤدي الى المنظومه، ثم تؤدي الى ما هو اكثر من ذلك للفضاء، وعايزين راح يكونوا في الفضاء. انعدام الطاقه وانعدام الماء، واحنا في الفقر المائي سنه 90، يؤدي الى اللا منظومه والانهدام. بس برضو حاجه اخيره اقولها للسيدة المحترمة دي، ان معظم الحضارات التي قامت لابد ان يسبقها انهيار حضاري، بدليل الاسلام كان يسبقه بعد بنات. فنحن دلوقتي في الانهيار الحضاري الذي يسبق قيام حضارة كبرى اللي هي حضارة الشمس وابعد سهل. وبعدين لو واحدة فقرت ابنها في مولد هتلطم، احنا مصر دلوقتي بتلطم فكأيدي ايدي بتخفض خاتي، انا بعضي مصر وبعضي زعيش تبدا ايش قبل. انا كده خلصت، متشكرين قوي. متشكرين قوي. عفوا علي، انا سعيد جدا، واعتقد يعني هقفل انا الجلسه بقى. بعد كده بعد كده المنتخب تجيب الباقي. عوده الدكتور سعيد، في تاكيد وحاجات انا ركزت عليها او قدرت اطلع بيها من كلام حضرتك عنه في الكتاب، يعني ان في برضو مجموعه اخرى مميزات بتميز شخصيته من البدايه للنهايه. التواضع ده شيء واضح عنده، الجدية في التعامل مع الأشياء، قدرته حتى على الاختلاف مثلا زي المحضر بتاع الاجتماع اللي كان مع جمال عبد الناصر، يعني هو لم يخجل ولم يخشى ان هو يعترض ويختلف معه في حاجة، وكان رد فعل برضو عبد الناصر تلا ذلك مثلا في أيام تانية، دافع عنه وبلغ هيكل حتى انه دافع عن صديقه. يعني في مرحلة عمرية اللي عاشها من 64 ل 76 هو ماسك لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس الامه، اعتقد ان هو حقق فيها نجاح بس حضرتك ما اتكلمش عنه كتير، لكن النجاح ده كان هيوصله انه مثلا يبقى يرشح نفسه لاتحاد البرلمان الدولي. مكتوبه في الكتاب على فكره. مكتوبه يعني لا اقصد الكلام كتير، ما حدش يعرف كتير عن رشدي سعيد في المرحله ديت، يعني المرحله ديت، وده بيفسر او ده بياكد جديته في التعامل مع كل المجالات اللي بيخش فيها. انا بس حبيت اكد ده اللي وصلني يعني عن هو اهل الفراعنه الحداث. يا عم الفراعنه احنا سوقنا اسم الفراعنه ده ليه الفراعنه يعني زمان. الفراعنه اصبح مرتبط بالديكتاتوريه والاديان كلها. والله لو كانت ديكتاتوريه حقيقيه ما كانوا عملوا اللي عملوه ده، كان الشعب قام عليهم. انا مش مصدقش يا جماعه، وشرفتونا جدا جدا جدا. ربنا يقويك. انا عارف ده، ما هو مش بمنظر، هو الراجل بيتعب مش بتاعي، ما اعرفش واحد اعمل محتاج قوه. انا اديتك عايز ادي لك الكتاب بتاع رشدي. امريكا في ورقه انا قريتها لو استخدموا 20 دقيقه في اليوم هتخطي امريكا كلها. I'm going to go to the hospital. المهم القرية الأساس هذه الشمس التي حرق الله العرب الله دعا عليه العرب مقلبه سيد بوريما مش حسن الله تأسيات الكرة الغربية بوريما حتى إن